بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فكما وعدناكم أننا هذا اليوم بإذن الله سنبدأ بعد صلاة العشاء فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم وما بدلوا تبديلا، فأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. واعذروني عن ضعف الصوت نظرا لتقلب الأجواء، وأسأل الله جل وعلا أن يرفع البأس وأن يعين وأن يوفق وأن يسدد. نبدأ مع كتاب الزكاة ونأخذ ما يتيسر، ثم بعد ذلك كالعادة نقف مع بعض أسئلتكم ونأخذ جزءا من التفسير في سورة القصص، على أنني سأحاول هذا اليوم ألا أطيل من أجل ألا أشق عليكم، فنأخذ ما بين الأذان والإقامة في حدود ثلث ساعة حتى نصلي مبكرين، ونواصل مباشرة بعد الصلاة حسب ما يتيسر، وأسأل الله العافية والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، متفق عليه. كتاب الزكاة نأخذ عدة وقفات. الوقفة الأولى: ما معنى الزكاة؟ الزكاة لغة الزيادة والنماء. الزكاة لغة الزيادة والنماء، زكى المال أي زاد ونمى. وشرعا مال مقدر في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة. مال مقدر في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، حيث سنذكر بعد قليل أن الأصناف الزكوية الأموال المخصوصة خمسة أصناف، ولطائفة مخصوصة هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآيات كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بعد ذلك. إذن هو مال مقدر، ولذلك تقدير عجيب فيما يتعلق بالزكاة لكل نوع من أنواع الزكاة، مدة ومقدارا ونوعا. فهو مال مقدر في أموال مخصوصة لطائفة مخصوصة، سميت زكاة لأنها تزكي المال، وتزكي صاحب المال، هكذا قال العلماء. سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال. أما تزكية صاحب المال فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي نص في تزكية صاحب المال. وتزكي المال أي تزيده وتطهره وتنميه وتبعد عن الآهات والعاهات وما يؤثر فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، وفي رواية: ما نقص مال من صدقة، وفي بعض الألفاظ: بل تزده بل تزده. كل هذا يدل على تطهيرها للمال. وأضيف على ما قال العلماء بعد تأمل لموضوع الزكاة أن إضافة إلى أنها تزكي صاحب المال وتزكي المال، تزكي أيضا المعطاة له، تزكي الفقير والمسكين. وأبرأ وأقوى دليل على ذلك أنها تطهر قلبه، هو أزكى لكم. كيف؟ اسأل أي إنسان، أي فقير، أي محتاج، إذا أعطاه صاحب زكاة مال ألا يجد في قلبه محبة له أكثر من ذي قدر؟ بل حتى لو كان في نفسه شيء عليه لزال هذا الشيء. لو كان إنسان عنده جار له تاجر غني وهو فقير، قد يجد ومحتاج، قد يجد في نفسه عليه، لكن عندما يعطيه يذهب ما يجد. وهذا ثابت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الرجل فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له: والله إنه ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، والآن أنت أحب إنسان إلي، أو كما ورد عنه في ألفاظ كثيرة، لأنه أعطاه مالا صلى الله عليه وسلم. إذن هي لا تقتصر على فقط تزكية المال ولا صاحب المال، بل تزكي أيضا المعطاة له، تطهر قلبه، تزيل الأحقاد والغل ونحو ذلك. أذكر لكم بعض ما يوضح تزكية المال. أذكر قصتين. يحدثني أحد الأخوة يقول، وهو موجود رجل، يقول: دعاني أحد كبار التجار وقال لي: هيا بنا نذهب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فقد طلبني. يقول: فذهبنا إلى الشيخ عبد العزيز، ثم انفرد بهذا التاجر قليلا، ثم خرجنا فقال التاجر رحمه الله وقد توفي، وكذا توفي الشيخ عبد العزيز رحمه الله، والآخر الذي يحدثنا باقي موجود، صلى الله يثبتنا ويحفظ. يقول: ونحن في الطريق قال لي هذا التاجر: أرأيت هذا الرجل؟ يقصد الشيخ بن باز. يقول: نعم. قال: ما طلب مني مالا في يوم من الأيام إلا أعطيته، والله ما أعطيته شيء، ومرت 4 أيام إلا وأجد أثر ذلك في تجارتي، فإن لم أجد أقول لأولادي وأخواني: انظروا إلى مالكم، عندكم مشكلة، انظروا إلى ما أعطينا الشيخ عبد العزيز قد يكون فيه دخل. يقول: 4 أيام إلا أجد، إما بيعه صفقة، إما نعم، هذا تزكية. أما القصة الثانية وقد سمعتمها مني قبل فترة، يحدثني أيضا أحد الأخوة يقول: في أحد التجار اتصلوا به من الرياض وهو في مكة في 10 الأواخر، وقالوا له إن أحد المستودعات، عنده مستودعات كثيرة، قد بدأت فيها الأرضة. قال: هل بدأت في المستودعات الأخرى؟ وجدتوها في المستودعات؟ قالوا: لا، مستودع واحد فقط. قال لهم: هل أخرجتم زكاتها؟ ربما أنكم، قالوا: لا، أخرجنا الزكاة. قال: تأكدوا. يقول: فذهبنا وراجعنا الحسابات فوجدنا أننا نسينا أن نخرج زكاة هذا المستودع، مع كثرة ما شاء الله تجاراته ومستودعاته، نسوا أن يجردهم، أن يجردوه ويخرجوا زكاته. وانظر انتباه التاجر، لا تعلق بالأسباب المادية، وقال: ائتوا بمبيدات أو بغير ذلك. انتبه مباشرة، قال: هل أخرجتم الزكاة؟ قلنا: أخرجنا الزكاة. قال: لا، تأكدوا. يقول فرجعنا يقولنا فعلا اكتشفنا أن المستودع هذا نسينا أن نجرده وأن نخرج زكاته. قال أخرجوا زكاته. يقول فأخرجنا الزكاة فاتصلنا به قلنا ماذا نعمل؟ هل نأتي بمبيدات؟ قال لا لا تعمل شيء. يقول فمن الغد اختفت تلك الأرض تماما. هذه أمثلة واقعة وما بعد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزكاة طهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفجر طهرة للصائم، فكذلك الزكاة هنا طهرة لصاحب المال، طهرة للمال، طهرة لقلب المتصدق عليه، فما أعظمها من بركات. والله المستعان. مسألة أخرى، متى فرضت الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فقيل إنها فرضت في مكة، وقيل في السنة الثانية من الهجرة، والراجح والله أعلم أنها كانت موجودة في مكة ولكنها زكاة مطلقة لم تحدد بمقادير، لأننا نجد آيات كثيرة في السور المكية فيها الإشارة إلى الصدقات والزكوات. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فنجد آيات كثيرة في مكة نزلت فيها الحديث عن الصدقة. إذن الجمع بين القولين أن الزكاة والصدقة موجودة كانت في مكة وكانت معروفة حتى في الجاهلية، وكانوا ينفقون كما في حديث حكيم بن حزام وغيره، وقصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه في حديث خديجة معه. لكن فرضها فركن من أركان الإسلام ومحددة بمقادير للسنة الثانية من الهجرة. هل يكفر تارك الزكاة الذي لا يزكي؟ هل يكفر أو لا؟ ننظر. إن كان تركها جحودا هذا لا شك في كفره، كما لو جحد أي حكم من أحكام الإسلام معروفة من الدين بالضرورة، والزكاة من المعروف من الدين بالضرورة. لكن من تركها بخلا وتكاسلا وتهاونا هل يكفر أو لا؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يكفر. ما دليلهم؟ قالوا تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا إذن هو قبل ذلك ليس أخا لنا، إذن ليس مسلما. تدلوا بآية براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة. وتعرفون أن القول الراجح والصحيح أن ترك الصلاة حتى لو تهاونا وكسلا كفر إذا تركها بالكلية، وآتوا الزكاة. قال فإخوانكم، فعلق الأخوة على هذه الثلاث. القول الثاني لا، أنها من كبائر الذنوب وليست بكفر، أنها من كبائر الذنوب وليست بكفر. واستدلوا لذلك بأدلة كثيرة، لأن الوقت أحاول أن أختصر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه قال فمن جحدها أي لم يعطها فإن آخذها وشطر ماله فلم يكفره، إنما تؤخذ منه بالقوة. والمقصود بجحدها هنا عدم إعطائها لا عدم شرعيتها، فرق بين الأمرين. وثانيا الدليل على أنه لا يكفر، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي لا يعطي زكاة إبله أو غنمه أو بقره كما في مسلم وغيره، قال حتى يرى سبيله إما إلى جنة أو نار. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هذه تطأه وهذه تنطحه بقرونها وهذه تطأ بأظلافها كما في تفسير الحديث، كان يقول فيه حتى يرى سبيله، هذا في الآخر، إما إلى جنة أو نار. ولو كان كافرا ما كان في مجال أن يرى سبيله إلى النار والعياذ بالله. فالدليل هذا حديث صحيح نص المسألة أنه كان لا يعطي الزكاة، كان لا يخرج زكاة الإبل، وهذا لا يخرج زكاة الغنم، وهذا لا يخرج زكاة البقر، ومع ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل به في الموقف العظيم من وطئها له أو مواجهتها لها. لكن نفس الحديث فيرى سبيله إما إلى جنة أو نار، يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل على أنه ليس كفر مخرج عن الملة، إنما هي من كبائر الذنوب تركها بخلا أو تهاونا أو كسرا من كبائر الذنوب، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. مسألة أخرى أيضا، فوائد الزكاة عظيمة جدا يصعب حصرها في دقائق، ولكنني سأقتصر على بعضها. يعني فوائد إخراج الزكاة كما ذكرت قبل قليل أنها طهرة للمزكي وللمال وللمزكى له، في فوائد عظيمة جدا سأذكر بعضها مراعاة للوقت، وسأدخل مع موضوع الزكاة الصدقة وهي أعم من الزكاة، لأن الزكاة هي التي ندرسها الآن في حدودها، أما الصدقة فهي أعم وأشمل، وتأتي لها إن شاء الله مستقبلا مزيد تفصيل. من فوائدها أعظم فائدة أنها استجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأعظم شيء هو الاستجابة. وتذكرون أن ذكرت لكم كلمة سمعتها من سليم الشيشاني، وهو رئيس الشيشان الذي قتل رحمه الله في قطر تعلمون قبل سنتين أو ثلاث، وكان رئيس الشيشان ودبرت له مؤامرة من قبل المخابرات الروسية فقتل في قطر. زارنا هنا وحقيقة شرفت بزيارته في المكتب، فقال كلمة لا تزال ترن في أذن، يقول كثير من الناس يقولون لنا وش استفدتم أيها الشيشانيون في إقامة الجهاد، قتل منكم من قتل وشرد من شرد، لأنكم تصالحتم مع الروس وأصبحتم ولاية تابعة للروس أفضل من الوضع الذي أنتم فيه. يقول فكنت أجيبهم بكلمة واحدة أقول الفائدة التي جنيناها أننا أقمنا الجهاد. إقامة الجهاد بحد ذاته فائدة عظيمة جدا، أما ما ينتج بعد ذلك ينتصرون أو لا ينتصرون، ولن شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم البعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فإذا أعظم فائدة في موضوع الزكاة كما هي في بقية الأعمال الاستجابة لأمر الله ورسوله. الآن والدك ولله المثل الأعلى إذا أمرك بشيء أو أنت أمرت ابنك بشيء تفرح مرتين، تفرح لأن استجاب لك، وتفرح أنه حقق لك ما تريد. تريد أوضح لك المعنى؟ لو أن ابنك جالس وعنده زميل له فأمرت ابنك بهذا الأمر فلم يقم ابنك وجاء الآخر وحقق لك ما تريد، تحزن مع أنك تحقق لك ما تريد، تقول أعطني ماء أو أتني بكذا، طيب لماذا تحزن؟ لأن ابنك عصاك، وتفرح لأنه أطاعك. الدليل على ذلك لأن عندك عدة أبناء ثم أمرت بأمر فبسرعة بادروا، أسرعهم مبادرة تحبه أكثر من غيره، مع أنك لو كان الغرض هو تحقيق الأمر فقط ما كان لك مشكلة تحقق الأمر أكثر. لا، الطاعة بحد ذاتها الاستجابة بحد ذاتها لها معنى. إذن أول فائدة وأعظم فائدة هي الاستجابة لأمر الله ولرسوله. وهنا يا أيها الذين آمنوا كما في سورة الأمثال، لاحظ الأمثال والأمثال تتعلق بهذا الموضوع، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا انتبهوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بعض الناس والعياذ بالله بعد ذلك يطمس على قلبه، لو أراد يخرج الزكاة ما يستطيع يخرج الزكاة، إذا تساهل في إخراجها قد يريد فيما بعد أن يخرجها ما يستطيع، يعجز لأنه حيل بينه وبين قلبه والعياذ بالله، ونعوذ بالله أن يحال بيننا وبين قلوبنا. هذه مسألة تربوية، يا ليتنا ونحن نربي أبناءنا تلاميذنا على الإطاعة وإطاعة أمر الله ورسوله، إطاعة الوالدين، إطاعة من له حق الطاعة، أن هذا بحد ذاته جانب تعبدي له معاني تربوية وإيمانية عظيمة جدا. ثانيا، إتمام إسلام العبد وإكماله، لأنه لا شك أن الذي يؤدي الزكاة من باب إتمام الإسلام وإتمام الإيمان. ثالثا، أنها أيضا دليل على إيمان المزكي، والمال محبوب مجبول، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. فإخراج هذا المال بيان برهان على الإيمان، ولذلك وقفت أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث الوضوء، قال: والصدقة برهان. سبحان الله، الصبر ضياء، الصوم جنة. قال: الصدقة برهان، فهي دليل واضح جلي على إيمان الإنسان، لأنها كأنك تنزع من نفسك شيء جبلت على محبته، زين للناس حب الشهوات. ولذلك أثنى الله جل وعلا على سليمان عليه السلام، نعم، ثناء في سورة صاد، إذ عرضت عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فأثنى الله عليه لأنها ألهته عن صلاة العصر، فماذا فعل؟ مسحا بالسوق والأعناق، ذبح وتوزيع على الفقراء والمساكين على القول الصحيح. فأثنى الله جل وعلا في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. إذن هي دليل على صدق وإيمان المزكي إذا أخرجها بطواعة نفس ورغبة والصدق. ولذلك جاءت في الحديث الصحيح الذي ذكرت لكم: والصدقة برهان. أعطى كل كلمة، الصوم جنة، الصبر ضياء، الصدقة برهان. أيضا من هذه الفوائد أنها تزكي أخلاق المزكي كما ذكرت قبل قليل، فتخرجه من زمرة البخلاء إلى زمرة الكرماء، وحسبك بذلك طهرة وصفاء، وتعوده على البذل. وسبحان الله، تلاحظون في القرآن، كل القرآن جاء تقديم المال على النفس في الجهاد في سبيل الله إلا في موضع واحد، في براءة. كل القرآن، مع أن تقديم النفس واجب والمال قد لا يكون واجب. وقد لاحظت هذا، سبحان الله، لاحظت الذين يتسابقون في أنفسهم أسهل عليهم من أن يتسابقوا في أموالهم. تركيبة النفس وطبيعة النفس البشرية. تريدون مثال يوضح هذا؟ الذي يقدم نفسه قدم كل ما عنده، يعني قدم نفسه، لكن هل تعرفون أحد قدم كل ما عنده من مال؟ لا نوادر. يعني نعرف عشرات بل مئات بل آلاف يتسابقون على أن يقدموا رقابهم في سبيل الله، لكن الآن الذين يدعمون الجهاد، أسأل الله يبارك في أهلهم ومالهم، يختلفون. من يخرج من ماله كله؟ من تعرفون يخرج من ماله كله؟ أبو عمر رضي الله عنه، ومن هو عمر في فضله ومكانته ومنزلته، يقول لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع، قال: هذا اليوم سأسابق أبا بكر، سأسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله، وهذا عظيم، ما تصور النصف المال سهل، لكن جاء أبو بكر وخرج ماله كله. أبو بكر هو المعروف أن يخرج ماله كله رضي الله عنه، بقي تاريخ في العصر الحاضر. أنا لا أعرف، قد يوجد أفراد لا نعرفهم، لكن مهما كان يكفي أنهم قلة. أما الذين يقدمون أنفسهم فما شاء الله بالآلاف، فليزيدوا، بل نحتاج أحيانا نهدئ. ما أذكر أن هدينا أحد بجانب المال أبدا، أعطونا اللي عندكم جزاكم الله خير، ما تجد أحد يعني، لكن نفس نقول لهم: اهدأوا، لا تذهبوا، ليس هذا وقته، اصبروا. فلذلك جاء السر تقديم المال على النفس، لأن النفس جبلت. جاءني شاب وقال: أريد أذهب للجهاد، أيام الجهاد في الشيشان، وهو موجود الآن بس أقصد قبل سنوات. قلت له لا أنصحك بالذهاب. أو عفوا قبل ذلك قلت له أنت موظف؟ قال نعم. قلت كم راتبك؟ قال ما شاء الله بالآلاف راتبه. قلت عندك استعداد تتخلى عن راتبك؟ قال أبدا وأبسط شيء والحمد لله. قلت مستعد؟ قال مستعد، أنا ذاهب أقدم نفسي ما أترك وظيفتي. قلت له لا أنا ما أنصحك بالذهاب، لكن إيش رأيك تعطينا نصف راتبك؟ قال لا. طيب أنت الآن تقول الجهاد، أنا ما أنصحك بالذهاب الآن وعندي دليل، وقادة الجهاد يقول لا تأتوا بس نريد فلوس، هذا نصف راتبك. والله ما أعطاني شيء. نعم أفل بعد أن إن شاء الله نتصدق، أنا ما أدري عن عينه يعني ولا أعرف الشخص، الحمد لله نتحدث وأنا والله لا أعرفه بصدق. تصور وناء قرب المسجد كاد أن يقبض بعنقي ويقول إلى متى أن تخذل عن الجهاد في سبيل الله؟ قلت أخي والله ما أخذلت في الجهاد، أنت جئت تستفتين وأثقن فيه، أقول لك لا تذهب، أخوانك القادة في الجهاد وفي الشيشان يقول لا تأتي. أبو عمر السيف كلمته مباشرة يقول لا يأتينا أحد من الشباب. سبحان الله يا أخي أنا ما أخذل، لكن يقول يريد مال. إذا ما تستطيع تدفع من راتبك اجمع من إخوانك. فراح وتركني ولم أرى شيئا. فهذا جانب المال ليس سهل، ولذلك من الحكم تقديم المال في القرآن في كل مواضع القرآن إلا موضع واحد في المرأة، هذا له دلالة وهي إشارة. ولذلك عودوا أنفسكم تتخلصوا من نزعة المال، ضعوه في أيديكم لا تضعوه في قلوبكم. إذن فهي طهرة. وهذا أيضا نجد من هذه الفوائد، يقول ابن القيم رحمه الله أنها تشرح الصدر، أن إعطاء الزكاة تشرح الصدر، فهي من أعظم أسباب انشراح الصدر. والله ما أخجل هذه الأيام إلى أسباب انشراح الصدر مع المصائب وضيق الصدر وكثرة الفتن والبلاء. الزكاة والصدقة قلت لكم أنا أعمم اليوم لأنها مقدمة، من أعظم ما يشرح الصدر. والله الواحد يشعر براحة عجيبة. يقول أحد الأخوان إذا كان عندي طعام جميل جدا فأكلته يعني بالأشر من شراح دقائق ثم ينتهي، لكن يقول إذا أعطيت نصفه لفقير أو محتاج يقول سبحان الله أحيانا أبقى أشهر وأنا أتلذذ بالقسم الذي أعطيته، كيف لو أعطيته كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما قال عائشة ذهبت كلها إلا جنبها، أو كما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها، الذي ذهب والذي بقي. فيجد الإنسان في انشراح لما يتصدق، لما يحسن، لما يبذل المعروف للناس، لما يطعم المسكين. يقول واحد من خان كنا في جدة فجاء فقير واضع على أثاره الفقر وسأل الناس فأعطوه، فلما خرج وجد واحد عند الباب يسأل فأعطاه ما معه. سبحان الله مشهد عجيب جدا. هذا يدل على صدق السائل هذا ومعاناته من مرارة الحرمان والفقر، ولذلك أحس بالسائل الذي عند الباب فأعطاه ما معه أو مما معه. إذن من أسباب، بدل ما بعض الناس مع كل أسف يبحث عن أسباب انشراح الصدر بالمعاصي والآثام وما حرم الله، أحد يدل في الموسيقى، أحد يلجأ والعياذ بالله إلى الحبوب أو المخدرات. يا أخي الطاعات هي أعظم أسباب انشراح، ومن أعظمها بذل المعروف للناس، وأعظمها على الإطلاق هو التوحيد. التوحيد هو أعظمها، لكن بذل المعروف للناس ومنه الصدقة والزكاة يسبب انشراح الصدر. ومن أراد مزيد ذلك يرجع لابن القيم في زاد المعاد جزء 2 25، جزء 2 صفحة 25. أيضا أن الصدقة والزكاة من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هي من أهم سبل الدعوة إلى الله وأعظمها الجهاد. أيضا هذه من فوائد الزكاة كسب القلوب للدعوة، ولذلك أعطي للمؤلف قلوبهم. وأريد أوضح هنا مسألة، إخواننا مثلا في مواطن الجهاد اللي حدث في أفغانستان أو في البلقان أو الآن في العراق أو قبل ذلك وبعدها في فلسطين أو في كشمير أو غيرها، ينظرون إلى مواقف إخوانهم معهم، فأن وجدوهم في أزمتهم وقفوا معهم وساعدوهم بالمال والنفس استجابوا لدعوتهم، وإن اكتفوا بمجرد الكلام قد لا تكون الاستجابة كاملة. استخدام المال استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم استخداما عظيما للدعوة، فأعطى المؤلف قلوبهم، كف شر بعض الناس، كسب بعض الناس للدعوة وللإسلام. كان الناس كما قلت لكم يعني لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أحبوه حبا لم يحبوا أحدا قبله. ألا تلاحظون الآن أن المال يستخدم للصد عن سبيل الله؟ ألا ترون أن المال يدفع الآن بشراء ذمم؟ وممكن أيضا أن يستخدم المال لجلب هذه الذمم للخير، للدعوة، للإصلاح. المال إذا استخدم استخدام صحيح، فأنت إذا خرجت فإنه يكون أثر عظيم. فإذا خرجت الزكاة والصدقة تستطيع أن تسخرها في دعوتك، قدموا بين يدي رجواكم صدقة فتجدون أثرا عجيبا لذلك. أحسن إلى الناس المال بالبذل، تستعبد قلوبهم، والمقصود تستعبد ليس معنى العبادة لكن المحبة والطاعة، فهي نوع من العبادة، ولا ليس المقصود العبادة. فطالما استعبد قلب الحر إحسانه، إذا أحسن إليك الإنسان. يذكر لي أحد الأخوان أن رجلا صالحا ذهب إلى مدينة من المدن في دولة من الدول، وكان فيها عالم من أعلام الصوفية. يقول لما جاء بدأ في مجالسه طالب هذا العلم يتحدث عن هذا الصوفي ويسبه ويحذر منه. ماذا فعل هذا الصوفي؟ بدأ يبحث عن مشكلة للشيخ أو طالب العلم بعبارة أدق. يوم من الأيام وجده في أزمة، فأحسن إليه دون أن يدري فانحلت مشكلته، وكان الإحسان مالي. فبعد أن حلت مشكلته سأل هذا الشخص: من الذي أحسن إلي؟ من الذي حل مشكلتي؟ قالوا فلان، وكان اسم ذاك اسمه حبيب. كلهم توفوا الله المستعان. قال: الله إنك حبيب يا حبيب، صدق ما سماك حبيب. نعم، المال خطير جدا، استخدم في الخير والشر، فاستخدموه في الخير. اكسبوا ابناءكم، اكسبوا اخوانكم، اكسبوا المجاهدين. كما يستخدم في الشر يستخدم في الخير. ايضا ان فيه إغاظة لاعداء الله، دفع المال والزكاة فيه إغاظة لاعداء الله، وإغاظة لاعداء الله مطلوب شرعي لحد ذاته، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وأذكر لشخص أسأل الله يكفينا شره، كان يتكلم عن الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين ودفع الزكوات، وقال سنقضي عليها، ويتكلم مع كل أسف بلسان أوليائه الأمريكان، وإن كان مع كل أسف يتكلم بلغة العرب وينتسب إلى أمة الإسلام، لكنه يتكلم بلغة أسياده وأوليائه. فيقول: سنقضي على الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين، لكن عندنا مشكلة. قيل له: ما هي هذه المشكلة؟ وكان يتكلم في أمريكا بهذا الكلام، وقرأت كلامه ورأيته في الصحف. قال: المشكلة الزكاة، ما ندري كيف نحلها. نعم يا أخوة، هو يتكلم يقول الزكاة ما لها حل، لأن المسلمين يعرفون أن من تمام الإسلام أن نخرج الزكاة، لا بد تخرج على علانية أو سرا. وهذا صحيح، ولذلك وجود قنوات معروفة لإخراج الأموال أفضل من منعها. تكون قنوات معروفة يراها الناس ويراها المسؤولون، حتى لا تستخدم الأموال خطأ، لأن كما تعلمون أحيانا حتى الزكاة قد تستخدم خطأ، قد يستغلها بعض الناس في مآرب أخرى، قد يأخذها من المتبرع أو من المزكي ويقول أوصلها لأهلها، ومع كل أسف يستخدمها بالإفساد أحيانا، وهي زكاة. فإذا وجودها علانية وقنوات معروفة لمساعدة المسلمين هذا أفضل وأوضح، يعرف من أين أتت وأين ذهبت. أما منع الجمعيات الخيرية وإلغاء الجمعيات الخيرية، والله ما يأتي إلا بعكس ذلك تماما، ويأتي بعكس المقصود. الشاهد أن أقول لكم هذا الرجل كانت عنده مشكلة، زاد الله مشكلاته. نعم، فأقول يقول: مشكلة الزكاة ماذا نفعل فيها؟ إذن هي مغيظة لأعداء الله، إذن الأمريكان وغيرهم عندهم مشكلة من الزكاة. أيضا من فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع المسلم أسرة واحدة، أسرة واحدة. عندما نساعد أخواننا في بلادنا وفي بلاد المسلمين يشعرون بالأخوة والمحبة، أما مجرد الكلام ما يكفي، وهذا واضح، وهو التكافل والتعاون والتعاطف. أيضا أنها كما قلت قبل قليل تزكي نفوس الفقراء وتزيل ما في نفوسهم من أحقاد، وهذا أمر ظاهر مشاهد، والسيرة واضحة في هذا الأمر فيما أزالت من نفوس بعض المؤلفة قلوبهم وما صرحوا بذلك، وهذا مشاهد. فهي أيضا تزكي الأفراد، تزكي الفقراء، تزيل ما في نفوسهم من غل وحقد. فبدل ما تجد تنصح إنسان تقول يا أخي لا يكون في قلبك حسد، لا يكون في قلبك غل على أخوانك، أعطيه مال وتزيل هذا الشيء مع الكلام. أيضا نجد منها من أعظم الدروس وكلها عظيمة أنها تحفظ الأمن، أن أخراج الزكاة تحفظ الأمن. ما دخل أخراج الزكاة بحفظ الأمن؟ لا، لأنها تمنع السرقات، نعم، وتمنع الجرائم. فالناس إذا وصلتهم الزكاة ما يحتاجون إلى السرقة، إلا نفوس ضعيفة لا نتحدث عنها، حالات شاذة. وحفظ الأمن كما تحدثت في الدرس الماضي مقصد عظيم من مقاصد الشريعة ومطلب من مطالب الشريعة، فلذلك فهي تحفظ الأمن. فإغناء الناس وعدم حاجتهم إلى الجرائم، الآن بعض الذين يبيعون المخدرات يقول لك بسبب الحاجة، الذين يسرقون يقولون بسبب الحاجة، الذين يرتكبون بعض الجرائم ألا أخلاقية بسبب الحاجة. وتعرفون قصة المرأة التي حاول فيها ابن عمها وعجز عنها، فلما احتاجت يوما مكنته من نفسها، في قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار. ليش مكنته من نفسها؟ لأنها احتاجت. ثم في الأخير قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تحفظ الخاتمة إلا بحق، فقام فتوسل بهذا العمل الصالح. الشاهد أن مع أن امتنعت منه مرارا عند الحاجة سلمت نفسها له، حتى وقع منها كان في موقع الرجل من المرأة. وذكرني بعض الأخوان في إحدى الدول الفقيرة كم بسبب المال تقع جرائم ألا أخلاقية، ونحن نشاهد شيء من ذلك. فإعطاء الزكاة والصدقة يحفظ الأمن، يقلل الجرائم، يحفظ الأخلاق. هذا بحد ذاته درس عظيم نحتاج إليه. أيضا النجاة من حظ يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقة يوم القيامة وحتى يقضى بين الناس، أخ أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة. أيضا الفقه في دين الله، منها الفقه من فوائد الزكاة، الفقه في دين الله. الآن نحن إن شاء الله في الدروس القادمة نتفقه في الزكاة، لولا أنها واجبة ما تفقهنا فيها، فسنعرف أركان الزكاة وشروط الزكاة ومن تعطى الزكاة والمال وطهرة المال، هذا من الفقه في دين الله. أيضا كما قلت أنها تزكي المال، أيضا أنها سبب لنزول الخيرات ومنع الشر. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، يقول صلى الله عليه وسلم. فإعطاء الزكاة تكون سبب لنزول المطر ونزول الخيرات. أيضا شفاء المرض، شفاء المرضى، عفوا، شفاء المرضى ودفع المرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث اختلف العلماء في تصحيحه ولكن الألباني رحمه الله صححه، داووا مرضاكم بالصدقة. ويذكر لي أحد الأخوة قصة كالآتي، يقول امرأة لها ولد شاب في المستشفى التخصصي وفي سرطان، فزارته في الليل فإذا حالته متعبة وقد استخدموا معه بعض العلاجات، فرجعت إلى بيتها مهمومة، فجلست تصلي ثم وفقها الله وأخذت مال وذهبت لأسرة فقيرة تعلم أنها فقيرة معدمة فأعطتها. تقول لما زارت ابنها بعد يوم أو يومين فإذا ليس فيه من مرض السرطان شيء. وهذا الحديث الذي قلت لكم اختلف العلماء في تصحيح داو مرضاكم الصدقة، لكن الشيخ الألباني حسنه ودلالته ولفظه عليه نور النبوة. أيضا أن الصدقة تدفع غضب الرب، أيضا أنها تدفع ميتة السوء، أنها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء، أيضا أنها تكفر الخطايا، قال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. هذه باختصار شديد بعض فوائد الزكاة والصدقة، فما أعظمها؟ ما أعظم هذا الخير أيها الأحبة ونحتاج إليه؟ فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا وعلى ضعفنا وعلى حبنا للمال، وأن يعيننا على إخراج زكاة أموالنا أولا والتبرع والصدقة. فكم ذلك من فوائد، وما ذكرته ليس إلا مختصرا. أخيرا أختم هذا الدرس، ما الأموال الزكوية؟ قال العلماء خمسة أصناف، الأموال الزكوية خمسة أصناف. الذهب يعني الأموال التي فيها الزكاة خمسة أصناف، الذهب والفضة، واحد الذهب، اثنين الفضة، ثالثا عروض التجارة، رابعا بهيمة الأنعام، خامسا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض، ويأتي تبعا لذلك في أقوال بين العلماء كالعسل والركاز وغيرها يدخل في هذا عند بعض العلماء، وله أيضا مزيد التفصيل إن شاء الله. إذن هي خمسة أنواع، الذهب والفضة وعروض التجارة، بهيمة الأنعام التي ستأتي إن شاء الله سائمة الأنعام، والخارج من الأرض. هذا الأصل في هذه الزكاة، ونقف عند هذا الحد بإذن الله لنواصل مع أسئلتكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعدتكم في الأسبوع الماضي بالحديث هل عن ثواب للميت، وباختصار هذه المسألة يعني الإنسان إذا تبرع بعمل صالح هل هو مشروع أو لا؟ أقول ينقسم إلى قسمين، قسم من الحي إلى الحي، يعني أنت تتبرع لحي، تحج عنه، تعتمر عنه، تصوم عنه، تزكي عنه. فأما الحي فالصحيح أن بابها مضيق ولا يصح إلا ما ورد، كالذي قصة المرأة التي حجت عن أبيها لأنه كان لا يستقيم على الراحلة، لا أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة وهو حي، فقال العلماء بجوازها أنها يصح العمل عنه. وبعض العلماء أيضا قال في جانب المال لو أن إنسان تصدق عن إنسان فإنه يصح، والدعاء، لكن الدعاء ليس من عمل، الدعاء له غير، يختلف العلماء في ذلك. على كل حال باب الحي فهو باب مضيق، وقال الشيخ ابن عثيمين لأنه لم يرد عن السلف إلا مواضع محددة، فنقتصر على ما ورد به النص فقط بجانب الحي. أما جانب الميت، عمل الحي عن الميت، فاختلف العلماء، هناك من شدد في هذا وهناك من توسع، والذي يظهر لي من خلال مراجعة في كلام العلماء وبالذات كلام الشيخ محمد بن إبراهيم وكلام الشيخ سيد سابق وكلام الشيخ محمد بن عثيمين رحم الله الجميع وغيرهم من العلماء رحمهم الله، أن بابها واسع إلا في أعمال محددة فتوقف فيها بعض العلماء كالصلاة وغيرها، لأنها لماذا وردت. وابن القيم كما سأذكر لكم الآن لخص هذا الأمر، فالشيخ ابن إبراهيم مما يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، والذي عليه الجمهور والمحققون وصول ذلك إلى الميت، يعني ما قال إهداء الثواب للميت وليس الإهداء تقربا إليهم، انتبهوا للعبارة الجميلة وسلامة التوحيد وصفاء العقيدة، وليس الإهداء تقربا إليهم وطلبا للشفاء والنفع، بل هذا نفع من الحي للميت فيختلف عن غيره. وقال في موضع آخر أيضا أن الذبيحة والصدقة وإهداء ثوابها إليهم فلا بأس به، ثم أيضا ذكر هذا في عدة أسئلة. الشاهد من أراد أن يرجع إلى فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في عدة مواضع يرجع إلى فتوى 936 وما بعدها، فيجد فيها جواب مفصل في هذه المسألة. لكن سأذكر لكم قصة ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم جميلة. يقول الشيخ حدثنا شيخنا قال طبعا هذا الأخ الذي يكتب الرواية يقصد الشيخ محمد، إن رجلا وهو فلان ذكر اسمه توفيت زوجته، وذات يوم قرأ القرآن كله وبعد فراغه أهدى ثوابه ودعا الله أن يقبله لزوجته، وليس في المسجد أحد، وكان لهذا القارئ عمود معروف يستند إليه، وبعد فراغه من القراءة بقليل دخل رجل أعمى وهو فلان سماه حتى وصل إليه وقال له، وكان لا يعرف أن زوجة هذا الرجل قد توفيت، لاحظوا، وكان لا يعرف أن زوجة هذا الرجل قد توفيت، يقول فقال له أنا ناعس تو، أجيب عبارتها كما ذكر الشيخ، أنا ناعس تو شفت مرك، أنقلها بنصها كما هي في الفتاوى، شفت مرك تقول أنا توي خاتمة هالحين، قال نعم أنا توي الآن خاتم ومهدي لها ثواب تلاوتي، والمكفوف لا علم له بأن زوجته متوفاة. يقول الشيخ وهذه من العجائب وصول الثواب بهذه السرعة، هذه كرامة. ذكر سيد السابق أيضا أقوال العلماء في ذلك، ثم لخص ذلك بقول ابن القيم رحمه الله، والعبادات قسمان مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. بعد أن ذكر سيد رحمه الله تفاصيل، ذكر الخلاصة عن ابن القيم، وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين ذكر، ولكنه نبه إلى تنبيه مهم جدا، نبه إلى تنبيهين: أولا الحي لا يتوسع فيه من الحي للحي إلا ما ورد، وثانيا قال توسع الناس في ذلك، حتى الواحد إذا جلس على طعام وعزم ناس عزيمة قال الله اجعل ثوابه لوالدي، يقول هذا توسع لم يرد عن السلف، فالأولى الاحتياط، والله أعلم. لفت نظري رسائل جاءتني بالجوال، واضح أنها منتشرة بين الناس، من آخرها قبل المغرب، وهي مكررة مع كل أسف، أقصد أن المعنى واحد وأن اختلفت الألفاظ، واحد يتحدث عما يتعلق بالسار أكاديمي وهذا السفه الذي حصل مع كل أسف، وأنصح المربين والدعاة وطلاب العلم، أنصحكم أن تدرسوا هذه الظاهرة، ليس الغريب أن يوجد سفيه أو يوجد أفراد من السفهاء، لكن أن يوجد مئات أو آلاف من السفهاء فهذه ظاهرة تحتاج دراسة. ما أسبابها؟ لماذا؟ ينقل لي بعض الأخوان أنهم وجدوا في بعض الأسواق نساء كاشفات كتبت اسم هذا الشخص على جبهتها، والعياذ بالله، وليست واحدة واثنتين، مئات بل الآلاف، وأصوات يقول اهتزت لها الأسواق، اسألوا هيئة العليا وعندها الخبر اليقين. ليس تعليقي على هذا، هذا أمر واضح وباطل، ويجب أن يقوم كل واحد منا بما يستطيع ويتق الله جل وعلا، وسيسأل الله جل وعلا عن عمله ماذا فعل وماذا قدم. لكن خطابي لبعض الأحبة، أقول لهم وإذا قلتم فعدلوا. آخر رسالة جاءتني، يقول المئات يحتفلون بينما لا نجد أحدا من الصالحين يحتسب وينكر. والله إن هذا بهتان عظيم، ما يجد أحد من الصالحين يحتسب وينكر. ماذا تفعل هيئة العلية؟ أليس احتساب؟ ماذا يفعل الدعاة؟ أليس احتساب؟ ماذا فعل العلماء بأشرطة وخطب أخرجوها، خطب جمعة بعشرات إلا ما قل مئات الخطب والحمد لله في الموضوع، أليس احتساب؟ يا أخي اتق الله، يا أخي ليس هذا أسلوب إثارة الناس من أجل تحرك الناس، لا تقع فيما يقع فيه الناس ويقولوا نحن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون في الحديث يقول نحن نكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، نحن ما كذبنا عليه كذبنا له، لا والله كذبتم عليه، ومن كذب عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مثل الآن الذي ينشر بالجوالات فضائل القرآن، فضائل ما وردت أبدا، من أكثر ما ورد من أحاديث ضعيفة في فضائل القرآن، الأحاديث الصحيحة في فضائل القرآن قليلة، موجودة لكن قليلة، الآن تداول في الجوالات أحاديث إن قرأت سورة كذا لك كذا وإن قرأت كذا لك كذا، ما قال لك هذا، من أين لك هذا؟ هذا باطل. هذا الأخ ما يتق الله عندما يقول لنا أنا لا أشك بصدقه وجواله موجود عندي لكن والله ألغيته حتى لا يبقى في نفسي شيء عليه ولم أتصل به، لكن يتق الله. وأمثاله كثير يقول بينما لا نجد أحد من الصالحين يحتسب وينكر، أعوذ بالله، هذا بهتان، ما يجوز يا أخوان، والله ما يجوز هذا كلام. اتقوا الله في عباراتكم، والله فيه من الصالحين وفيه من العلماء ووصلت لأكبر المسؤولين في الدولة، وصلوا لأكبر المسؤولين في الدولة، حتى لا يأتينا هذا الأخ ويقول هذا سرا ما علمنا عنه. أولا لا يلزم أن تعلم عنه يا أخي الكريم، ثانيا أقول خطب جمعة وأشرطة، أنا أعرف شريط وزع العام الماضي وهو نفس الموضوع، ما أعرف شريط وزع مثله بالملايين. وخطب الجمعة الأسبوع الماضي ما شاء الله، اسأل أصحاب التسجيلات. فأنا دائما أقول لأحبتي اضبطوا عباراتكم يا أخي، وإذا قلتم فأعدلوا، وهدوا إلى الطيب من القول. أنت تثير الناس تقول حتى تحركهم، يا أخي حركهم بالحق لا تحركهم بالباطل. فاسمحوا لي إن قسوت عليكم أو على بعض، أنا أعرف ليس منكم، ما أدري من كتب الرسالة قلت لكم، لكن محبة، ولأنها وردت أكثر من رسالة خلال الأسبوع، بعضهم راسلته وبعضهم لم أراسله. نعم رأيت الأمر زاد عن أدية أراسل لكل واحد، فأردت أن ننبه لهذا الخطأ. علموا أبناءكم العدل، إذا كان الله جل وعلا يأمرنا بالعدل مع المشركين، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا أجرمنكم شنآن قوم من أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان واتقوا الله. الذين أشركوا وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام، يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا أجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا عدله أقرب التقوى. يا أخي هؤلاء الأخوة ما عدلوا معنا، ما عدلوا مع مشايخهم، هذا ظلم. فربوا أنفسكم، ربوا إخوانكم، ربوا تلاميذكم على العدل، فإن الظلم عاقبة وخيمة، والله أعلم. أيضا يجب شارك في رحلة بدون عودة. أنا حقيقة توقعت أن في الصيف رحلة يعني الأبهى ولا المكة ولا فإذا هو يقول إدراك الشخصية، الاسم، الجنسية، محطة المغادرة، الحياة الدنيا، القبر، يا أخي ما هذا أسلوب دعوي؟ هذا ليس هذا أسلوب دعوي، هذه ليست أساليب الدعوة. أسلوب الدعوة أسلوب محمد صلى الله عليه وسلم، أسلوب القرآن. فاحذروا من توزيع مثل هذه الأوراق، احذروا من توزيع بعض الرسائل. آخر ما جاءني رسالة اليوم واحد يقول من فلان ما سمع، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي أخبر الناس أنني أحبهم، إن لم تخبر الناس من لم ينشرها سيصاب بأذى ومن نشرها سيفرج عنه كربة. يا أخي الأحاديث الصحيحة في اليقظة تحتاج إلى أن نكون معروف العين غير مجهول الحال ولا مجهول العين. هذا واحد في المنام ولا نعرف من هو، كذاب، ما في شك أنه كذاب. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حق، لكن ما هكذا تكون، لها شروط ولها ضوابط. فانتبهوا، الجوال أصبح يقوم بدور لعبة في بعض العقول. أنا ما كنت أتصور أنه بلغ به الأثر في بعض الناس، لكن فوجئت أن بعض الطيبين زرت بعض الناس فوجدتهم متأثرين، يعمل ما شاء الله، يقول والله جاتني رسالة من جوال ويبدو أنها صحيحة. ما قال لك صحيحة، أساليب الدعوة واضحة وبينة. أنا ما قلنا أساليب الدعوة على التوقيف، لكن لها أصول ولها ضوابط، والله المستعان. وهذا نفس الشيء الأخ يأتي بنفس الموضوع، سبحان الله لكثرته كثر الحديث عنها. يعني اسمحوا لي ما بقى معنا إلا دقائق. يقول ما حكم تفضيل بعض العلماء على بعض؟ أولا الذي ورد النهي عنهم تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، نعم لا تفاضلوا بين الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن تفضيل العلماء على نوعين، إن كان قصد بهم بيان مكانة العالم فلا حرج، أما إن كان به التنقص من العالم الآخر فلا يجوز. يا أخوان الشيطان له مداخل، أحيانا حتى الإنسان من أجل أن يقدح في عالم آخر يمدح عالم ثاني. لكن كنا نتحدث عن عالمين أو ثلاثة فيتحدث عن واحد يقول أنا ما قلت شيء، أنا مدحت فلان، واضح أنك تنتقص فلان. إذا كان قصدي بيان العالم ومنزلة العالم أو أن هذا العالم أفضل من غيره لا حرج في ذلك، أما إن قصد التنقص وهو الذي يحدث أكثر فلا يجوز، وهذا محرم وقد يكون أيضا من الغيبة. يقول الأخ: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا لك إليهما؟ قد يكون علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لن يهدوا جميعا. نعم، قد علم أنهم لن يهدوا جميعا، وعلم أن أحدهم يهدى فدعا له. هذا قد يكون من العلماء، من الأسباب التي ذكرها العلماء. ولذلك ذكر العلماء فائدة يخطئ بعض الإخوان فيها. تجد بعض الإخوان يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل هو يقصد البيان بيانية؟ لا حرج، يعني ويقصد وذريتي لا حرج. لكن بعض العلماء قال في قصة إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، تبعيض، يعني لأن إبراهيم عليه السلام علم أن بعض ذريته في النار فأعلمه الله بذلك، فلذلك. لكن أنت لا تدعو تقول بعض ذريتي، أخذ أنه أجعل ذريتي كله مقيم الصلاة، فهذا خطأ يخطئ فيه البعض ولا ينتبه له إلا إذا قصد بيانية. انتهى الوقت، لكن هذا صاحب سيارة رقم اللوحة قاف حاء عين 427 إيكو، يقول: أأمل من صاحبي أن يخرجه لأنه قد أغلق الطريق على أحد الأخوة يريد أن يذهب. قاف حاء عين 427 إيكو، أأمل منه أن يقوم ويخرجها. نقف للأذان ونواصل إن شاء الله مع ما يتيسر في سورة القصص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.